بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله: 77 ان ائمتهم اما عالم فاجر واما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية أن رؤساءهم وأئمتهم في الدين إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. وقد تقدم في خصال الماضية الكلام على خطورة العلماء الفجرة والعباد الجهلة، وأنهم من أسباب ضلال كثير من الناس. وهذا الفجور في العلماء وهذا الضلال في العباد إنما هي من خصال أهل الجاهلية، فمن فسد من العلماء كان فيه شبه بطائفة من أهل الكتاب، وهم اليهود الذين آتاهم الله تبارك وتعالى آتى علماءهم علما غزيرا، ولكنهم قد فسدت إرادتهم وفسدت نيتهم. أوتوا العلم ولكنهم لم يرزقوا العمل به فصاروا فجارا. وهكذا من فسد من العباد كان فيه شبه بطائفة من أهل الكتاب وهم النصارى، فهم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أو كان كثير من عبادهم أصحاب قلوب رقيقة، وكانوا مريدين للوصول إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يأتوا البيوت من أبوابها، بل عبدوا الله بالجهل فضلوا. فلهذا فكل من اليهود والنصارى مغضوب عليه، وكل ضال، كل مغضوب عليه وكل ضال. ولكن أخص أوصاف اليهود الغضب من الله عز وجل عليهم، لأن من علم ولم يعمل ليس كمن عبد الله على جهل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. هذا في اليهود. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في شأن النصارى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فمعلوم أن كفر اليهود أشد من كفر النصارى، لأن فسادهم من جهة الإرادة والنية. أوتوا العلم ولم يرزقوا العمل به، وهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بسبب هذا الظلم وبسبب هذا العناد، لأن الكفر إما بسبب العناد وإما بسبب الجهل. كل من خرج عن الصراط المستقيم الذي وضعه الله تعالى لعباده لا بد أن يكون هذا الخروج إما بسبب عناد وإما بسبب جهل. فخروج اليهود عن هذا الصراط المستقيم بسبب العناد، عرفوا الحق فعاندوا، عرفوا الحق وخالفوا عن علم، فلأجل هذا قتلوا الأنبياء، لأجل هذا اتبعوا الأهواء، لأجل هذا حرفوا الكلمة عن مواضع، لأجل هذا لبسوا على الناس دينهم، لأجل هذا كتموا الحق الذي أنزله الله في كتبه، لأجل هذا تلاعبوا بالدين وتلاعبوا بنصوص التحليل والتحريم، وأكلوا أموال الناس بالباطل، وصدوا عن سبيل الله، وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشربوا الخمور وارتكبوا الفجور، وفعلوا ما ذمهم الله تبارك وتعالى به في آيات من كتابه الكريم. بسبب العناد وقعوا في الكبر، بسبب العناد وقعوا في الحسد، بسبب العناد ردوا ما جاءهم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق المبين، وقعوا في آثام وفي فجور وألوان من الانحراف. وهكذا النصارى بسبب الجهل وهو فساد في العمل، أولئك فسدوا في القصد والإرادة والنية، وهؤلاء فسدوا في العمل، فسدوا في العمل. بالنسبة للنصارى كما تقدم كان وصفهم كذلك قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، أنهم عبدوا الله على جهل، أرادوا الوصول إلى الله لكنهم عبدوه على جهل فوقعوا فيما وقعوا فيه. أما بعد وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الجهل من تأليه عيسى عليه السلام، وهكذا اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهكذا وقعوا في الرهبانية المذمومة، وهكذا وقعوا في البدع والخرافات، وهكذا وقعوا في أنواع التكلفات والتشديدات والتنطعات والخروج عن سبيل الله وطريقه المستقيم. هذا كان قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم العلم وعرفوا الحق، فإنهم واليهود سواء، فإنهم واليهود سواء، كل مغضوب عليه وكل ضال، لأنهم عرفوا الحق ونابذوه وخالفوه، عرفوا الحق ونابذوه وخالفوه. فلهذا يقول المصنف رحمه الله أن أئمتهم إما عالم فاجر، عالم عنده علم، عنده علم لكنه فاجر لم يعمل بهذا العلم، وإما عابد جاهل، عابد يعني يريد الوصول إلى جنة الله ويريد الوصول إلى مرضات الله، لكن ليس كل من أراد الوصول إلى جنة الله يصل إليها، وليس كل من أراد أن ينال رحمة الله يبلغها، لا، لا بد من صحة الإرادة والنية، ولا بد من صحة في العمل. فالناس على أقسام، إما أن يكونوا عالمين بالحق وإما أن يكونوا جاهلين به. من كان عالما بالحق فقد يعمل بهذا الحق وقد لا يعمل به، والجاهل هو لا يعلم بالحق. فلهذا بارك الله فيكم نعرف أهمية البعد عن هذا الانحراف عن الصراط المستقيم في ضلال العلماء أو في فجور العلماء وفي ضلال العباد. فليس كل من عرف الحق عمل به، فلهذا نحن أمرنا بهذا الدعاء العظيم في جميع صلواتنا الفرائض والنوافل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ لأن العبد وإن عرف معرفة كلية بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكثير من الأشياء، لكن هو يحتاج في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل وقت من أوقاته إلى أن يعرف الجزئيات، فإنما يجهل الإنسان أكثر مما يعلمه، ما يجهل عامة الناس أكثر مما يعلمونه. ثم ليس كل من علم بالشيء وفق للعمل به، فهناك إرادات وهناك نيات وهناك أعمال للقلوب وهناك حركات وهناك أعمال للجوارح وهناك أعداء وهناك أصحاب وهناك مؤثرات وهناك عوائق. فلأجل هذا هو يحتاج إلى أن يتبصر بالحق وأن يوفق للعمل به في كل أوقاته. ولهذا كان سؤال ربنا تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم في أكثر أوقات العبد، في جميع الصلوات الفرائض وفي جميع الصلوات النوافل، يدعو المصلي فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو الصراط المستقيم؟ هو معرفة الحق والعمل به. ما هو الصراط المستقيم؟ هو معرفة الحق والعمل به. فمن فقد أحد هذين الركنين فإنه يخرج عن الصراط المستقيم ويقع في الصراط المعوج، فإن صراط الحق هو الصراط المستقيم، وضده وخلافه وعكسه هو الصراط المعوج، إما بسبب فساد النية والإرادة وإما بسبب فساد العمل. فهكذا من فسد، كما قال بعض السلف: من فسد من علمائنا كان في شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان في شبه بالنصارى، أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. ثم استدل بهذه الآيات. الآيات الأولى فيها وصف العلماء الفجرة، أنهم عندهم علم لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وينافقون ويجادلون بالباطل ويخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه. ثم الآية الأخيرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذا وصف العباد الجهال، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا مجرد التلاوة، ليست عندهم علم، ليست عندهم بصيرة، وليس عندهم علم، إنما مجرد التلاوة بدون معرفة ولا فهم ولا بصيرة، ما عندهم إلا الظنون. فلأجل هذا وقعوا في الإشراك بالله والكفر بالله والبدع والخرافات وتأليه البشر والتقليد لمن ليس أهلا لأن يقلد. هذا وصف النصارى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فأراد المصنف رحمه الله أن كثيرا من أفراد هذه الأمة قد اتخذوا القدوة لهم والأئمة، إما العالم الفاجر وإما العابد الجاهل، ولا يخفى الخطورة المترتبة على اتخاذ هؤلاء المنحرفين من العلماء الفجرة أو العباد الجهلة أئمة وقدوة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.